في عبادة جائز وتشريك مباح في عبادة جائز فيش كلام. ومرت معنا المسألة دي وذكرناها في أول الكتاب. لكن لو غلب على قلبه الانشغال من أول الصلاة إلى آخرها هل تبطل ولا لا تبطل؟ طبعا يتأخذ من الأجل الصلاة وليس طب الدليل ما يصال الصلاة يأخذ طب وده يبقى ان في نصها يحضر فيه قلبه ويقول الصلاة كلها لم يستحضر والراجح من صلاة صحيحة وده اللي قرأه شيخ سنة تانية لكن مريد الدليل يجب السهل لا يجوز له على مرجح لا وصل الأربع ركعات وقلبه لم يحضر فيها من أولها إلى آخر المسافة قولية المرجح جماعة قالوا صلاة وجماعة ومرجح نيرا صلاة لا فمش كل الصلاة في صلاة يعني في بعض الصلاة لو العبد فيقول لي أبطلوها قالوا تبطل وهذا لما أقولها لك على طول هتعد عليك مرور الكرام لكن لما أتعب ذهنك فيها مش هتضيع منك بعد كده وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أسلوبه في التعليم أنه يلقي المسألة على أصحابه فيجعل أذهانهم تتشوف إلى الإجابة أخبروني بشجرة مثلها كمثل المصبح قال ابن عمر فوقع الناس في شجرة البوادي الرجح إن هي لا تقتل لحديث أبي هريرة في الصحيحين إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله دواه حتى لا يسمع التأذين حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التتويب يعني بمجرد ما ينتهى من إقامة الصلاة أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يخطر بين المرء ونفسه يعني يحول بين المرء ونفسه فيذكر ما لم يكن يذكر فيذكر ما لم يكن يذكر يبدأ يأخذ حبل أفكاره ويقول يعني الشيطان أذكر كذا أذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس من وجه الدليل الشيء المحدي لا يدري كم صلى لا أنه أمره لا أمره بسجده ولم يأمره بالإعادة مع أنه صلى ذكر أنه يحول بينه وبين صلاته بالكلية مش كده ولكن ليس هذا الدليل على أنه يؤجر فيها الأجر الكامل لا بل أجره فيها على قدر ما عقل منها على قدر تحصيل الخشوع فيها قال ولي